الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 40 من برنامج أحكام من القرآن، نتكلم فيها على قول الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما أي أوقعهما في الزلل، أو أزلهما أي أزاحهما وأزلقهما. والشيطان علم أو وصف لهذا المخلوق الذي قال الله عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهو من شاط بمعنى غضب، أو من شطن بمعنى بعد، والاشتقاق الأخير أصح، فالنون فيه أصلية. ولا شك أن الشيطان أبعد من يكون عن رحمة الله عز وجل. وقوله فأزلهما الشيطان عنها أي عن هذه الشجرة، وعلى هذا فتكون عن للسببية، كقوله تعالى: وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته فعلا صادرا عن أمري. وهنا تكون فأزلهما الشيطان عنها أي إزلالا صادرا عن هذه الشجرة. وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله عنها يعود إلى الجنة، أي أزالهما الشيطان عن هذه الجنة بسبب المعصية التي فعلها آدم، كما في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. فأخرجهما مما كان فيه، أي كان سببا في إخراجهما مما كان فيه من النعيم في هذه الجنة، وذلك بأن وسوس لهما وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها، مع أن الله قد نهاهما عن ذلك. وحينئذ أمرهم الله تعالى أن يهبط منها، فقال: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. والضمير في قوله اهبطوا يعود على آدم وحواء، ووجه الخطاب إليهما بصيغة الجمع، إما لأن أقل الجمع اثنان كما قيل به، أو لأن الخطاب يشملهما ويشمل ذريتهما، فإن ذرية آدم بصلبه، فإذا هبط هبطت الذرية. وقيل إن الضمير يعود على آدم وحواء وإبليس، وأن الله أمرهم أن يهبطوا إلى الأرض بعد أن كانوا في السماء. وفي قوله بعضكم لبعض عدو، يعني أن الشيطان عدو لآدم وزوجه وبنيه، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقوله عز وجل: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. المستقر موضع القرار، والمتاع ما يتمتع به الإنسان من طعام وشراب ولباس وغيره، ولكن هذا المستقر والمتاع مؤجل إلى أجل، إلى حين، وهو موت الإنسان. فإن الإنسان إذا مات انقطع متاعه من الدنيا وانتقل منها إلى دار الجزاء، وهذا الحين غير معلوم، لا بالنسبة لكل واحد من الناس وكل فرد من الناس أو ولا بالنسبة للجميع، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت، ومن جهل مكان موته فهو لجهل زمان موته أولى. وقال عز وجل في علم الساعة: يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان عداوة الشيطان للإنسان لقوله: فأزلهم الشيطان عنها، فإن من عداوته أنه كان سببا في إغواء آدم وزوجه حتى خرج من هذه الجنة التي أسكنهما الله عز وجل إياها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله: فأخرجه مما كان فيه. وسبب هذا الإخراج أنه لما أكل آدم وزوجه من الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وأمرهما الله عز وجل بالخروج منها. ومن فوائد الآية الكريمة إضافة الشيء إلى سببه، وأن للأسباب تأثيرا في مسبباتها لقوله: فأخرجهما مما كان فيه، لأن الذي أخرجهما هو الله عز وجل، أمرهما أن يهبطا من الجنة، ولكن السبب في هذا الإخراج هو الشيطان، فنسب الإخراج إليه لأنه سببه. ولا ريب أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها، ولكن تأثيرها في مسبباتها من الله عز وجل، هو الذي أودع فيها هذه القوة المؤثرة. وقد انقسم الناس في الأسباب إلى طرفين ووسط، فطرف من الناس غلا في إثبات الأسباب حتى جعلها مؤثرة بنفسها، وأنكر ما يخرج عن سنة الأسباب. ومن الناس من فرط فيها ولم يجعل لها أثرا في مسبباتها، وقال إن الشيء وقال إن المسبب يحدث عند السبب لا بالسبب، وكلا الأمرين أو وكلا القولين خطأ، فإن من المعلوم بالحس والعقل أن الحجر إذا رمي على زجاجة انكسرت به، وأن الورق إذا ألقي في النار احترق بها، ولا أحد ينكر ذلك. ومن قال إنه احترق عند إلقائه في النار لا بالنار، أو أن الزجاجة انكسرت عند ملامسة الحجر لا بالحجر، فقد أبعد النجعة. ولكن نقول إن الزجاجة انكسرت بالحجر لأن الله تعالى جعل هذه الصدمة سببا للكسر، وجعل والورقة احترقت بالنار لأن الله جعل النار محرقة. ولهذا إذا أراد الله عز وجل أن يتخلف المسبب عن السبب تخلف، فها هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ألقي في النار العظيمة التي أضرمها قومه المكذبون له ليحرقوه بها، فألقي في النار، فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. وهذا دليل على أن الله تعالى هو الذي يوجع في الأسباب ما يجعلها مؤثرة. وأما من قال إن الأسباب مؤثرة بذاتها وأنه لا يمكن أن يتخلف المسبب عن السبب فقوله أيضا خطأ، فإن هذا يستلزم إنكار خوارق العادات التي يجريها الله تعالى على غير الأسباب العادية، ولا أحد عنده علم بالسمع أو عقل راجح إلا أنكر هذا القول. والله أعلم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.